الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى الآل وصحب أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام، هذا هو الدرس التاسع من دروس شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى، وموضوعه المعرب والمبني من الأفعال. المعرب والمبني من الأفعال. يقول الناظم رحمه الله: وفعل أمر ومضي بنيا، وأعرب مضارعان إنعاريا، من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيروعن منفوتين. لما أنهى رحمه الله الكلام عن المعرب والمبني من الأسماء، شرع في ذكر مبني الأفعال ومعربها. ذكرنا في الدرس السابق أن الأصل في الأسماء الإعراب، وأن بناءها لا يكون إلا لعلة، وبينا علل بنائها، وأن الاسم إذا نزل لدرجة الحرف بني لشبهه به في أربعة أمور وضحناها. والآن ندخل إلى بحث بناء الأفعال وإعرابها، فنقول: وبالله التوفيق، الأصل في الأفعال البناء، هذا هو الأصل. ولا يعرب الفعل إلا إذا أشبه الاسم وهو المضارع، فالفعل المضارع يعرب ويخرج عن الأصل الذي هو البناء إلى الإعراب، لأنه شبيه الاسم، وما سمي مضارعا إلا لأنه يضارع الاسم كما قدمنا. فإذا قلت يضرب، كان هذا الفعل شبيها بالاسم في عدد الحروف والسكنات، من أجل ذلك بني. لاحظوا هذا الأمر جيدا، وهذه القواعد المهمة هنا: الحرف دائما يبنى، والاسم الأصل فيه الإعراب، والفعل الأصل فيه البناء. فإذا أشبه الاسم الحرف بني، وإذا أشبه الفعل الاسم أعرب. ولكن الفعل المضارع لا يعرب مطلقا، وإنما سنعرف متى يعرب ومتى يبنى. وركزوا معي اليوم على بناء الفعل، فإذا عرفنا البناء عرفنا بعده الإعراب. والفعل كما تقدم ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر. الناظم رحمه الله صرح أن الأمر والماضي يبنيان مطلقا، وفي ذلك بحث لا بد أن نمعن النظر فيه. ونبدأ أولا بالماضي لأنه مبني اتفاقا، فنقول إن الفعل الماضي مبني عند النحاة اتفاقا، وهو لازم البناء على الفتح إلا في أحوال سنذكرها. وأحوال بناء الماضي ثلاثة: الحالة الأولى أنه يبنى على الفتح في آخره ما لم يتصل به ضمير رفع متحرك أو نون نسوة أو واو الجمع، وذلك نحو زيد ضرب، فضرب فعل ماضي مبني على الفتح لأنه لم يتصل به شيء ويسمى مجردا، وبناؤه على الفتح إما ظاهر كضرب أو مقدر نحو رمى وغزى الأصل في رمى رامايا وغزوا بفتح الواو، بفتح الياء وفتح الواو، رمايا وغزايا، ويقال فيهما تحركت الياء أو الواو في الأصل وانفتح ما قبلهما فانقلبا ألفا، فسكونهما عارض وفتحة مقدرة على الألف. هذا هو الراجح، وهو أن ما كان مثل رمى وغزا نقول فيه مبنيون على فتح مقدر على الألف. والقول الثاني أنه مبني على سكون الألف، وكذلك هو مبني على الفتح إذا اتصلت به تاء التأنيث الساكنة، أي الماضي إذا اتصلت به تاء التأنيث الساكنة نحو ضربت ضربت ضربت هند، أو اتصلت اتصل به ألف الاثنين نحو الزيدان ضربا، أو ضمير منصوب نحو ضربك وضربه. ففي هذه الأحوال يبنى الماضي على الفتح وبناؤه لازم، والفتح إما ظاهر وذلك إذا كان الفعل صحيح الآخر، أو مقدر وذلك إذا كان الفعل معتل الآخر. هذه الحالة الأولى. أما الحالة الثانية فهي أنه يبنى على السكون في آخره، أي الماضي يبنى على السكون في آخره، وذلك إذا اتصل به ضمير رفع المتحرك نحو أنا ضربت، أنت ضربت يا زيد، وأنت ضربت يا هند. فالماضي إذا اتصل به تاء الضمير بني على السكون، فتقول في أنا ضربت الفتى أنا مبتدأ مرفوع بالابتداء مبني لشبهه بالحرف في الوضع على في الوضع. ضربت ضرب فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء فاعل مبني على الضم لشبهه بالحرف في الوضع، والفتى مفعول به منصوب بفتحة المقدرة على الألف تعذرا. كذلك تقول فيه إذا اتصلت به نا نحو نحن ضربنا، نحن مبتدأ مبني لشبهه بالحرف في الوضع. ضرب فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، ونا ضمير رفع فاعل مبني لشبهه بالحرف في الوضع على حرفين. وكذلك تقول إذا اتصلت به نون النسوة نحو النسوة ضربنا، النسوة مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. ضربنا ضرب فعل ماض مبني على السكون في آخره لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة فاعل مبني لشبهه بالحرف في الوضع. فالماضي في هذه الأحوال كما مثلنا يبنى على السكون. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة أنه يبنى على الضم في آخره إذا اتصل به واو الجماعة نحو الزيدون ضربوا، الزيدون مبتدأ مرفوع بالواو النائبة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن حركة التنوين في المفرد. ضربوا ضرب فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجمع، والواو ضمير رفع فاعل مبني لشبهه بالحرف في الوضع. خلاصة القول في الماضي، خلاصة القول في الماضي أنه يبنى على الفتح إذا لم يتصل به شيء كضرب وغزا، أنه يبنى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع المتحرك كضربت وضربنا، أو نون النسوة كضربنا، أنه يبنى على الضم إذا اتصل به واو الجماعة نحو ضربوا. هذا وبعض النحاة قال في ضربت مما اتصل به ضمير رفع متحرك وضربوا أن السكون في الأول يعني ضربت عارض كضم آخر الثاني يعني ضربوا، أن السكون في الأول الذي هو ضربت عارض كضم آخر الثاني وهو ضربوا. قالوا فتقول في ضربت وضربوا مبنيان على الفتح المقدر على المقدر على الباء فيهما، منع من ظهوره في ضربت السكون العارض لدفع ثقل توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، وفي الثاني ضربوا منع من ظهورها اشتغال المحل بضمة مناسبة للواو، يعني بحركة المناسبة وهي الضمة التي تناسب الواو. فإذا قلنا بهذا القول نلحق ضربت وضربوا بالحالة الأولى وهي بناء الماضي على الفتح، وإذا قلنا بالقول الأول كان بناء ضربت وضربوا الأول على السكون والثاني على الضم، والله أعلم. يقول ابن حمدون في حاشيته على المكود رحمهما الله: فإن قلت ما وجه بناء الماضي على حركة مع أن الأصل في المبني أن يسكن، قلت لشبهه بالمضارع، والمضارع معرب، فما أشبهه لا أقل أن يبنى على حركة. ووجه شبهه بالمضارع أنه يقع في المواضع التي يقع فيها المضارع، فيقع صلة وصفة وخبرا وحالا وشرطا وجزاء، ومثل لها مجتمعة. ولكن مثاله رحمه الله تعالى لم يظهر فيه مثال الصفة، ولذلك أبدلته بقولي مثاله لم يظهر فيه مثال الصفة، ولذلك أبدلته بقولي الذي زار عالما علمني رجع، وقد أشعرني إن جاءني أكرمته، وقد أشعرني إن جاءني أكرمته. وإعرابه الذي اسم موصول مبتدأ مبني لافتقاره إلى الضمة إلى الصلة، لافتقاره إلى الصلة. وزار فعل ماض مبني على الفتح، وعالم مفعول به، وعلمني علم فعل ماض مبني على الفتح، والنون نون الوقاية، والياء مفعول به مبني على السكون. رجع فعل ماض مبني على الفتح. وقد أشعرني الواو واو الحال، قد حرف تشقيق، أشعر فعل ماض مبني على الفتح، والنون نون الوقاية، والياء مفعول به. إن جاءني إن حرف شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه. جاء فعل ماض مبني على الفتح، والنون نون الوقاية، والياء مفعول به مبني على السكون في محل نصبه. أكرمته أكرم فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك، والتاء فاعل مبني على الضم لشبهه بالحرف في الوضع، والهاء ضمير نصب مبني على الضم لشبهه بالحرف في الوضع. وجملة زار عالما لا محل لها صلة الموصول، وجملة أعلمني في محل نصب صفة عالم، وجملة رجع المكونة من الفعل والفاعل المضمر لها محل في محل رفع خبر الذي، وجملة وقد أشعرني في محل نصب الحال، وجملة جاءني في محل جزم فعل الشرط، وجملة أكرمته في محل جزم جواب الشرط. أما الأمر فأحوال بنائه أربعة، أما الأمر فأحوال بنائه أربعة. الحالة الأولى أنه يبنى على السكون في آخره إذا لم يتصل به شيء، وذلك نحو اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فاعمل فعل أمر مبني على السكون، وكذلك يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة، وذلك نحو وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن. فقلن فعل أمر مبني على السكون، والنون نون النسوة فاعل. الحالة الثانية أنه يبنى على فتح آخره عند اتصال نون التوكيد الخفيفة أو الشديدة به، وذلك نحو صاحبنا كريم الأخلاق والزمنا صحبته. صاحبنا يعني قلنا هنا الحالة الثانية أنه يبنى على فتح آخره عند اتصال نون التوكيد، أو نقول في المثال صاحبنا كريم الأخلاق والزمن صحبته، إما أن تكون الأولى مشددة والثانية مخففة أو العكس. نقول صاحبنا كريم الأخلاق والزمن صحبته، أو نقول صاحبا كريم الأخلاق والزمن صحبته. فصاحبا فعل أمر مبني على فتح آخره لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة، والزمن فعل أمر مبني على فتح آخره لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. الحالة الثالثة أنه يبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، وذلك نحو اخشى الله واتقه وادعه تفوز. فاخشى فعل أمر مبني على حذف حرف العلة وهو الألف، واتقه فعل أمر مبني على حذف حرف العلة في آخره وهو الياء، وادعه فعل أمر مبني على حذف حرف العلة في آخره وهو الواو. فإذا أردت تأكيد هذه الأفعال بالنون أبقيت حرف العلة وهو الواو والياء، وبنيت الأمر على الفتحة الظاهرة على الحرفين. فإذا كان حرف العلة ألفان وجاب أن تقلب ياء عليها فتحة البناء ظاهرة، فتقول اخشيان، اخشيان بفتح الياء، واتقيان بفتح الياء، وادعوان بفتح الواو، وكل هذا خطاب لجماعة الذكور. أما الإناث فقال الله تعالى واتقين الله بسكون الياء. الحالة الرابعة أنه يبنى على حذف النون إذا اتصل بآخره آلف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة أو ياء المخاطبة، وذلك نحو اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. قال ابن هشام في شذور الذهب: ومن غريب ما يحكى أن بعض من يتعاطى إقراء النحو ببلدنا، يقصد مصر، ببلدنا هذه، سمع قول بعض المعربين في قول الله عز وجل فقولا له قولا لينا إن قولا مبني على حذف النون، فأنكر ذلك عليه، وهو قول مشهور بين الطلبة، فخفاؤه على من يتصدى للإقراء غريب. انتهى من شذور الذهب. ومثال آخر: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، مبني على حذف النون، ونحو فكلي واشربي وقري عينا للمخاطبة، فهو مبني على حذف النون. فالأمر في هذه الأحوال مبني على حذف النون، هذه هي أحوال بنائه. ويقولون إن الأمر مبني على ما يجزم به المضارع، قاعدة معروفة أن الأمر مبني على ما يجزم به المضارع، أما الفعل المضارع فالكلام فيه طويل، ولذلك استحسنا أن نرجع الحديث عنه للحصة المقبلة بحول الله تعالى. والله تعالى أسأل، والله تعالى أسأل أن يفتح قلوبنا للعلم وأن ينفعنا وينفعنا بما علمنا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى الأمين وعلى التابعين.